علموا من الناس اللي بيروحوا يحجوا قال لهم ده احنا شفنا ابنكم في مكة اللي هو زيد، فجه ابوه وعمه العيلة بقى، والواد قعد مدة طويلة غايب، فلما شافوا عرفوا راحوا للرسول. فلما ذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم قال انا اخيره، فان اختاركم فهو حر ومع السلامة، وان اختارني فما كنت لاختار على من اختارني شيئا. فقالوا للولد تروح؟ قال لا انا حافظ مع سيدنا. فاثر رسول الله على مين؟ عن ابوه وعن اهله وعن كله. ده يدلك على ان الرق كان ايه؟ الرق كان حضانه حنان، حضانه حنان لعبد مملوك، ويعيشه زي ما هو عايش، يلبسه زي ما بيلبس، وياكل زي ما بياكل، ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه أمرا أعانه وكانت يده به. قل لي هات لي بالشكل ده، هات لي واحد يعمل بالشكل. فاختار مين؟ فلما اختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال أنا أكافئه بإيه بقى ده؟ قال ما تقولوا زيد بن حارثة، قولوا زيد ابن محمد. وكان التبني شائع، فبقى زيد ابن مين؟ ولكن الله يريد أن ينهي مسألة التبني، فينهيها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جه قال إيه؟ ادعوهم لآبائهم. اوعى تقول زيد بن محمد تاني، شوف بيعدل لمين؟ لحبيبه. ادعوهم لآبائهم، خلاص هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، خلاص كده. طيب كلمة أهباء الشاهد إيه؟ وهو أقسط عند الله. فكأن الحكم الذي أنهى التبني ورجعوا زيد بن حارثة بعد زيد بن محمد هو الأقسط. إذن اللي قبله ما كانش جور، كان برضو قسط، بس قسط بشري، ولكن الأقسط اللي يجيب إيه؟ ربنا. الله. طب قول لي بقى، لكن زيد كان اسمه زيد بن محمد، ايه الشرف العظيم ده؟ وبعدين هيرجع تاني زيد بن حارثة برضو، ايه حارثة دي؟ فطبعا دي تحز في نفس مين؟ في نفس زيد. يوم ربنا يروح مديله وسام من عنده، هذا الوسام لم يأخذه صحابي غيره. ولذلك لا تجد علما من اعلام الصحابة مذكور باسمه في القرآن ونتلوه في الصلاة ونتعبد به في قراءة القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد منها، أنت عايز أحسن من كده بقى؟ في القرآن، قال لك في القرآن نتكلم زيد بن محمد، نقول إيه؟ خليه في مين؟ ذلكم أقسط عند الله. إيه؟ عند الله. يبقى الرسول عمل قسط بقى، لكن عند ربنا. طب وإذا كان الله أعدل من رسوله، رسوله يزعل؟ يزعل؟ إن هذا القرآن يهدي للتي يهدي. وإحنا قلنا الهداية معناها إيه؟ رسم الطريق الموصل للغاية في أقل زمن بأقل تكلفة. إحنا لما نعبد الطرق معناها بنعبدها إيه؟ بنعمل الطريق كده يوصل للغاية، إنما قد يلتوي ما يبقاش مستقيم. ما هو قال لك ويبقى ملتوي، يمكن جبل ولا نهر ما نقدرش عليه، فيبقى هو برضو قصير بالنسبة لمين؟ لغيره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ يهدي. والهداية قلنا أن الله يهدي الجميع، يرسم الطريق، اللي يأمن به ويتبعه يزيد هدى، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ يهدي للتي هي أقوى. تمسك بقى منهج القرآن، منهج القرآن يتكلم في عقائد وفي أحكام وفي قصص. في العقائد أقوى من الأشياء وأعدل الأشياء وأوسط الأشياء. ليه؟ لأن الإسلام جاء فجابها مجتمعا ينكر وجود إله، أدي واحدة، والمجتمع اللي بينكر وجود إله أمامه مجتمع متناقض وياه، يقول لا ده مش إله واحد، آلهة متعددة. بقى من إن ما بيش إله يبقى آلهة متعددة وشركاء، يبقى الإسلام يجي أقوى. يقول فيه إله بس واحد. بعد ذلك يجي يصف في صفاته، يصف الله بصفات موجودة مثلها في البشر، وسميع وبصير ومش عارف ايه، ويد الله فوق ايديهم ومش عارف انك باعيننا، حاجات من اللي في البشر. يقوم يجي يقول طب انت بتشبه يبقى زي خلقه، ادي واحده. واحد يعطل يقول لك لا ده المراد بها شيء اخر، سميع يعني يعلم كل شيء وبصير يعني كل شيء، انما مش ضروري لا سمع ولا بصر. انت بتعطل نص دك بيشبه وده بايه، تقوم تقول له لا هو له سمع ولكن لا كسمعنا، لان فيه اطار بيحكمنا ليس كمثله شيء. يبقى الاسلام قوام ولا لا؟ على الاول يجي مثلا في المسائل الخلق الاجتماعي العام يقول لك احنا عايزين نقول ربنا بيقول ايه، وكم من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها يريد منا ايه؟ آية يعني شيء عجيب، كم اشياء عجيبة في الكون الناس تمر عليها كده وهي ايه معرضة عنها مش واخدة بالها منها. يبقى معناها انه يريد منا ايه؟ يريد منا اننا ساعة ما نشوف ظاهرة في الكون نعمل ايه؟ ما نمرش عليها عمر، بل نتدبرها. ليه؟ قال لك لان تدبرها يديك حاجتين اتنين، تاخد عظمة من خلقها ادي واحدة، وتاخد منها اشياء قد تفيدك وتسري حياتك، لان ربنا اداك مقومات الحياة ضروريات الحياة، فان اردت ان تترفها فاعمل عقلك. احنا قلنا زمان الرجل الذي جاء بعصر البخار في حمل الاثقال والمسافات جاء بتاعت عصر العجلة، يعني كان الواحد ما كان يشيل اردب على ظهره ويتعب، يوم عمل العجلة يحط 10 رديب ويزقهم تبقى يسر ولا ما يسرش؟ يسر. طيب ودي جات ازاي؟ يعني جات ازاي؟ واحد بيشيل شيلة كده ولقى حاجة بتتحرك تحتها وبقت سهلة، أم قال له طب ما نعملها بقى عجلة وعمل العجلة فيسر على الناس. يبقى لما بص للظاهرة ليه، يعني لما شديت الأرداب دي سهل وياك دي، والأرداب دي غيره ما جاء سهل، أم بص لقى حاجة زي الأولى تحت مين؟ تحت الأرداب، فيسر العمل. إيه؟ قال الله ده فيه البتاع ده، إذا أنا لو عملت حاجة زي كده فعمل العجلة ويسر بقى، بدل ما كان يشيل اردب ويروح يجيب اردب البتاع تشيل 10 اردب و20 اردب وعيل يزقها كده مثلا. وبعدين جه عصر الايه؟ البخار. عصر البخار الراجل قاعد اهو وعمال بيطبخ ولا بيعمل في القدر، فوجد القدر غطاه ايه؟ بيطلع لفوق. طب القدر ايه اللي غطاه بيطلع لفوق دي؟ قام وجد البخار لما الميه غليت بعد ما كان سائل بقى غاز، والبخار بقى لما بقى غاز خد حيز اكتر، فلما حيز اكتر الحل ما ساعدتوش، فراح ناطر الايه وبده ينطر الايه الله. اذا البخار لما يعمل كده يدي قوه تدفع الاشياء كده، طب ما نعمله كده ونطلع بالله. بقى ماشي القطارات بالبخار، خدناها من ايه؟ من ايه في الكون، وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه. اذا لو لم نعرض ونقعد نتدبر ونعمل مش عارف ايه لك. طيب الرجل مثلا اللي عنده مثلا زرع واثار وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يجي يوم من المكتب ام لقى حاجه خضره كده نازله قاعد يعمل فيها كده ولقى حاجه عجيبه كده، وبعدين مش يقال انه كانت مثلا عينه فنسي وقعد عمل بيمسع عينه كده قامت عينه طابت. قال الله طب ايه اللي جد هنا البتاع ده ايه دي؟ لقاه من الخضار اللي بيجي في الرطوبات اللي احنا نسميها الرين، ما بتشوفش كده لما تكون ميضة ولا اي حاجة ولا زير يجي عليه شيء اخضر كده، خلاه ايه اللي طلع منه البنسلين. قال طب ما ناخده ده ونقعد نصنعه ونعمل منه بل ايه بنسلين. قال طب الراجل اللي واقع على البحيرة على بحيرة مية كده، وبعدين البحيرة فيها مية، وبعدين مش عارف ايه اللي وقعه، فالتفت لقى لما وقع في قلب البحيرة طلعت شوية مية برة. الله اشمعنى المية طلعت لبرة كده؟ فجمع المية دي لقاها تساوي يعني قد حجمه. قال الله اذا الماء المزاغ، وخد قاعدة ارشميدس اللي منها البواخر كالاعلام واللي منها البتاع دي اللي بتغوص في البحر الغواصات. اذا في ايات الكون انت ما بتجيبش حاجة، انت بتبص بس للكون كده وتشوف ايه الايات اللي ربنا عاملها. فإن كنت متيقظ كده ومتدبر ومش عارف إيه تقدر تستنبط منها أشياء إيه؟ أشياء

انما لما يقول كبير يبقى غير صغير، يبقى مين اللي احسن بقى؟ يبقى الكبير، لان المقابل يبقى اصغر. ولذلك احنا قلنا زمان من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ولكن ليس من اسماء الله الاكبر، هو وصف له كده. ولذلك جعل شعار الصلاه الله اكبر. طب ده من الاسماء اللي اعلن عليها الايه الكبير، وجاب هنا اكبر ليه؟ ام قال لك لان الكبير يبقى كل ما عداه صغير، انما اكبر يبقى برضه لما تكون في امور حياتك الدنيويه وبتشتغل تبقى عملك ايه؟ انت في عمل كبير، لان هذا العمل هو الذي يعينك على الثاني. انت مش عايز تعبد ربنا، طب عايز قوت، وقوت عايز تفلح الارض، واللي يفلح الارض عايز محراث، والمحراث عايز مصنع يعمل الحديد، ومش عارف ايه، وعايز ايه وعايز ايه. اذا حركه الحياه اللي هتعينك على الايه؟ عباد. عايز تعبد ربنا، عايز نجيب حته قماش يستر العوره. طب والقماش اللي يستر العوره دي ازاي؟ قام قال لك الله، تروح لبتاع القماش تشتري منه. طب وبتاع القماش جايبه منين؟ من النساك، والنساك جايبه من الغزال، والغزال جايبه منين؟ من اللي حلق القطن، واللي حلق القطن جايبه منين؟ من اللي زرعه، واللي زرعه زرعه ازاي؟ جاب آلاته. الله الله الله، تبقى سلسله اعمال توصلك الى ايه؟ الى انك انت حتى تقيم مسائل ايه. فحين ولذلك التفت الى قول الله، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. بس نذر البيع؟ طب والصنعه؟ طب والتدريس؟ طب ومثلا الطب؟ طب مش ده اذا كان تذر البيع، ده البيع ده هي الصفقه سريعه الربح. لكن لما تزرع زرع يمكن تقعد شهرين ولا ثلاثة ولا ست اشهر. فإذا كان الله قد أخذك من أمر سريع الايه؟ سريع الجدوى، يبقى لأن يأخذك من أمر بطيء الجدوى يبقى أول. طب ليه اشمعنى بيع ولا قالش الشراء؟ ودعوا الشراء. قال لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، لأن البائع يحب يبيع دايما، إنما اللي بيشتري قد يشتري وهو كاره. قول الحمد لله اللي ويسر. والله رحت لقيت المحل قافل ما لقيتش الله، لكن اللي بيبيع شوف بقى، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا مين. يبقى اخرجنا الى لقائه في بيته من عمل ولا من بطاله؟ من عمل، ويوم الجمعه، ويوم الجمعه كمان. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا كل حركه الحياه كبيره، ولكن نداء ربك اكبر من حركه الحياه. ليه؟ لان نداء ربنا ده هو اللي هيديك الطاقه بقى والشحنه عشان تروح تشتغل باخلاص وبهمه ومش عارف وتعمل ايه. الله، يبقى اكبر ولا مش اكبر؟ يبقى في شعار للصلاه الله اكبر، وفي اسمائه الكبير. شوف الاول، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لو احنا يعمل الصالحات ايه؟ يعني يبقى الصالح على صلاحه، يزيد صلاحه.